يعني لو أن إنسان اقترض مثلا طعاما أو حديدا أو نحوه ببلد وأراد أن يسدد ببلد آخر يقول إن عليه المؤونة، مؤونة نقله إذا كان يريد أن يسدد ببلد آخر، لأن هذا غير المكان الذي اقترض فيه. ذلك إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، صوابه أكثر، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لازم مثل المثلي لعدم الضرر إذن، ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر. قال إن لم تكن ببلد القرض، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، ولعل الصواب أكثر، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر فإنه يلزم مثل المثلي لعدم الضرر إذن. يعني لو أن إنسان بالبلد الذي أراد أن يسدد فيه كان أنقص من البلد الذي حصل فيه القرض، فإن يلزم على المقترض أن يرده لعدم تعرضه لمزيد غرم في تسديده في ذلك المكان. أما لو كان البلد الذي يراد فيه التسديد أكثر قيمة من البلد الذي حصل فيه القرض فلا يلزمه حينئذ التسديد. قال إذا كان رب الدين في بلد غير البلد الذي تم فيه القرض لا يريد استلام هذا القرض فهل يلزمه؟ قال لا يلزمه. يعني اقترض في مكة وتقي مثلا في الطائف وقال خذ دينك، وكان هذا يحتاج إلى نقد، فلا يلزم المقرض قبوله ويقول انتظر حتى أقابلك في مكة وتسدد. لأن هذا يترتب عليه زيادة مؤونة في نقله، أما لا مؤونة لحمله مع أمن الطريق والبلد فإنه يلزمه حينئذ، كما لو كان شيئا يسيرا لا يكلف حمله فيلزمه أخذه حينئذ لإبراء ذمة المقترض. وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه، ولو قال أضمني اضمني فيها ولك ذلك لم يجز. بعد هذا أشار إلى مسألة، لو قال شخص لآخر اقترض لي من فلان 1000 ولك 100 فقام وفعل، قال صح، لأن هذا في مقابلة ما بذله من الجاه. أما لو قال اقترض لي من فلان 1000 واضمني ولك 100 فإنه لا يجوز ذلك على القول المشهور أن الكفالة لا يصح فيها الأجرة، لأن هذه الأعمال سواء كانت كفالة أو اقتراضا إنما يأخذها في مقابلة العمل الذي يقوم به في بذل جاهه لتحصيل هذا المال، لأن المقترض هو هذا الشخص الذي بذل جاهه، وعلى كل فمسائل القرض في زماننا هذا من أهم المسائل التي يجب أن يعلمها الناس، وخاصة عندما كثر التساهل في أمر الربا وصار كثير من الناس يتهاونون في تحصيل المال من دون تحر في المعاملة هل هي وفق الشريعة أو تخالفها. وكثير من المعاملات التي يجري فيها الربا الآن لا يسمونها ربا، وإنما يسمونها فوائد ويسمونها قرض بفائدة، وهي معاملات ربوية. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذه المعاملات، وليعلم أن القرض لا يرد الإنسان فيه إلا مقدار ما أخذ بدون زيادة، إلا إن تبرع هو بهذه الزيادة دون أن تشترط عليه. وعما أن يذهب إلى صاحب المتجر ويقول أقترض منك 10,000 وأنا لا أستلم منك إلا 9 وأسدد 10، فهذا لعب وهذا ربا صريح، وإن سجل في الدفاتر والأوراق غير ذلك، لكن حقيقته أنه مال ربوي وأنها معاملات ربوية، الربا فيها صريح وواضح. فبعض الناس يكتب أنه اقترض من فلان 100,000 ويرد 100,000 بعد سنة، وهو في الحقيقة لم يستلم إلا 90,000. فهذه المعاملة هي بيع 90%، فهي معاملة ربوية محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما القرض هو أن تستلم 100 حقيقة وترد 100 حقيقة. إن أردت أن تتبرع عند الوفاة فهذا راجع لك من دون أن يلزمك أو يتشوف المقرض للزيادة. فليتنبه لهذا، وليعلم كل إنسان يتعامل بالمعاملات الربوية أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومن السبع الموبقات المهلكات التي تدمر المجتمعات وتدمر اقتصاد الأفراد والجماعات والأمم. وقد تكلمنا على الربا كثيرا، وأن كثيرا من المعاملات في زماننا هذا يحاول بعض أهل الأهواء أن يموه الربا على الناس فيها ويظهرها بمظهر براق لأجل أن يأكلوا الحرام، وحينئذ تحصل المصائب وتدمير المجتمعات وانهيار اقتصادي الأفراد والدول والجماعات. أسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يبصرنا بأمور ديننا ودنيانا، وأن يتولانا برحمته وإحسانه وتوفيقه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما هو الصف الأول في المسجد الحرام عندما يصلي الإمام في المكبرية؟ هل هو الذي يكون عند الكعبة أم الذي خلف الإمام؟ أما في جهة الإمام فهو الذي خلف الإمام، وأما في الجهات الثلاث الأخرى فهذا محل خلاف بين أهل العلم. يرى بعضهم أنه أقرب الصفوف للكعبة، وبعضهم يرى أنه ما يحاذي الصف الذي خلف الإمام، ولعل هذا القول الثاني هو الراجح إن شاء الله، وأن الصفوف التي تكون أمامه الجهات الثلاث هي مثل الصف الذي يكون بجوار الإمام عندما يمتلئ المسجد. وعلى هذا فالأحوط والأفضل أن الإنسان يصلي في محاذاة الصف الذي يحاذي الإمام وما وراءه، الذي خلف الإمام وما وراءه. يقول: ما رأيكم بما يسمى بالجمعيات التي تحدث بين الموظفين، وهل هي من القروض التي تجر نفعا؟ كان يتفق مجموعة من الموظفين وكل منهم يضع مبلغا من المال، يستلمه واحد منهم كل شهر، يستلمه واحد. هذه نظر فيها علماؤنا في هيئة كبار العلماء، فبعضهم يرى أنها من القرض الذي جر نفعا ومنع منها، وغالبيتهم رأوا أنها من القروض التي لا تدخل ضمن هذا المعنى، وأنها جائزة، وأنها من عقود الإرفاق والإحسان، وعلى كل فالأولى اجتنابها. يقول: ما هو الفرق بين الدين والسلم والقرض؟ السلم هو الدرس الذي مر بنا الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي والذي قبله، وقلنا إنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني تعطي شخص نقود ويرد إليك قيمتها، تعطي مثلا 10,000 ريال ويرد لك مثلا 5,000 صاع من البر أو التمر أو الرز ونحوها، هذا هو السلم، يردها لك بعد شهرين أو سنة أو نحو ذلك. وأما القرض فهو أن تدفع لشخص نقود ويرد لك نقود، أو تدفع إليه مثلا. أي سلعة من السلع ويرد إليك مثلها بعد فترة. وأما الدين فهذا بابه واسع، فهو يشمل هذه الأشياء، ويشمل أيضا لو اشتريت من شخص بضاعة ولم تدفع له الثمن، لو ذهبت إلى صاحب دكان واشتريت منه بضائع ولم تدفع له الثمن فهذا يسمى دينا، ويدخل في مسماه أيضا السلم والقرض. يقول: ماذا عن الأجل في القرض؟ هل يشترط تحديد وقت تسديد أم يكفي إلى حين ميسرة أم كلاهما؟ وماذا لو حل وقت التسديد ولم يستطع المقترض من التسديد، فهل يلزم المقرض الصبر عليه؟ نقول: القرض ليس له أجل محدد لأنه من عقود الإرفاق والإحسان، لكن لو حدد له أجلا معينا وطالبه قبل ذلك جاز، كما لو قال: أسدد لك بعد سنة، وبعد شهرين أو ثلاثة قام المقرض وطالبه، فإن له الحق في طلبه، لأنه ليس بينه وبينه معاوضة، وإنما بينه وبينه عقد إرفاق وإحسان. وأما إذا كان لا يستطيع الوفاء فإنه نظرة إلى من سلك غيره من المدينين. هذا يسأل في الدرس الماضي، يقول: مر بنا عبارة للمؤلف قوله: وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يعني لو كان إنسان أسلم إلى شخص مبلغ مثلا 5,000 ريال على أن يرد إليه 3,000 صاع من الرز أو من التمر، فقام المسلف أي صاحب الدفع الذي دفع القيمة قام ووكل المسلم إليه في استلامها وأنابه فيها، فقام وقبضها عنه، بمعنى جمعها وهيأها وقبضها ووضعها في مكان لفلان، فإنها تصير أمانة عنده، وهذه استنابة صحيحة. قال ما هو الفرق بين القرض والسلف؟ كلمة السلف تطلق على القرض وتطلق على السلم، فمر بنا أن السلم يسمى سلف لأن الثمن يسلف المثمن يعني يسبقه، والقرض أيضا يسمى سلف أيضا لأن الإنسان يدفع مبلغا من المال سلفا ثم يسترد بدله بعد ذلك. وغالب استعمالات الناس أنهم يطلقون كلمة السلف على القرض، وخاصة في زماننا هذا فيسمون السلف أو غالب إطلاق السلف على القرض لا على السلم. يقول لو أن أحدا اقترض من آخر قبل 40 سنة 50 ريال هل يسددها في هذه الأيام نفس المبلغ؟ يظهر أن المبلغ فضة لأن الريالات الورقية ما كانت موجودة قبل 50 سنة وإنما كان موجودة الريالات الفضة، فيسدد له 50 ريال فضة السابقة وهي موجودة قيمتها الآن كقيمتها في السابق. يقول هل للربا علة ظاهرة؟ أما قصدها العلة التي يجري فيها الربا فكما قلنا هي الثمنية مع وكذلك الكيل والوزن والطعم بالنسبة للمطعومات. وأما قصده من العلة يعني سبب التحريم فهو أن الربا هو ظلم ظاهر وشائع، والشارع حرمه لما يشتمل عليه من المظالم سواء كان في الحال أو في المآل، لأن الله تعالى خلق هذه المواد المطعومات والأثمان لأجل أن يتبادلها الناس ولأجل أن يعم خيرها ويستثمرها، ولو أن الناس اكتفوا بالتعامل بالربا لا تعطل الناس عن العمل وكثرت البطالة ولم توجد مجالات للكسب والتحصيل، لأن الإنسان ليس عنده من الهم إلا أن يملك صندوق تجوري وماصة وتليفون ودفتر ويودع فيه هذه الأموال ويأتي فلان وفلان ويعطيهم هذا المبلغ ويقول بعد سنة أو بعد نصف سنة ترد لي هذا الألف 1100، ثم يأخذ هذا ويشتري به حاجاته ويضعها ثم ينتظر يكتسب ما يجب مال أن يكتسب. لكن لو أن هذا صاحب هذا المحل الذي يودع هذه الأموال في صندوقه نثر هذه الأموال في مصانع ومزارع ومحلات تجارية احتاج إلى موظفين واحتاج إلى عمال، فكل واحد يحتاج إلى راتب، ثم إن هؤلاء الذين يعملون سوف ينتجون وهذا الإنتاج سيعرض في السوق وتكثر الخيرات في الأسواق ويعم الخير وترخص الأسعار وتتكاثر الأموال بأيدي الناس، وهؤلاء الموظفون يصير بأيديهم أموال نتيجة للأرباح التي عملوها لأجل صاحب هذا المصنع أو المزرعة أو غيرها. وتلاحظون أن اليهود الآن يحرصون على امتلاك الذهب والسيطرة على البنوك العالمية من أجل التحكم في رؤوس الأموال، كلهم من أجل أن يضيقوا على الناس في هذا المجال مجال الإنتاج، وإذا وجدوا بلدا يحاول أن ينمو وينتعش في إنتاجه حاولوا التسلط عليه بطريق الإقراض بفوائد ثم يمتصون خيراته ويأسرونه فيفلس ويدمر اقتصاده كما وقع في عدد من الدول في زماننا هذا. هذا يسأل يقول: أيهم أفضل، ختم القرآن كل 3 أيام أو كل أسبوع أو كل شهر؟ نقول الأفضل أن يختم الإنسان القرآن بقراءة متأنية فيها اعتبار وفهم واتعاظ، سواء أخذ هذا منه شهرا أو شهرين أو أسبوعا أو أقل أو أكثر. المهم هو أن الإنسان يقرأ بتفهم وتدبر وخشوع، وكون الإنسان يقرأ آيات بخشوع خير له من أن يقرأ القرآن كله وهو لا يدري ما قرأ. يقول: هل تكون مزابنة في غير التمر؟ نقول نعم، تكون مزابنة في التمر والعنب مما فيه رطب ويابس. وقد مر بنا أن المزابنة هي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر يابس في المستودع ونحوه. لا، العراية لا تجوز إلا في التمر. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيك خير.